يعني كل ما تصور من أنواع الظلم والطغيان والفواحش لن يبعث. أما المؤمن كلما تعمق وترسخ إيمانه بأنه ميت ومبعوث ومحاسب كلما اتقى الله أكثر. ولذلك هذه العقيدة بعد الوحدانية والرسالة هي في المرتبة الثالثة من حيث كثرة وجودها في القرآن وكشف الشبه عنها وتكرارها. عقيدة البعث بعد الموت واليوم الآخر، ويقول الإنسان هذا اللي كان نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. بعد ما أكون تراب ورميم أخرج حي من جديد. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، ما كان شيء. وهذا فيه دليل على أن المعدوم لا يسمى شيء، المعدوم ليس بشيء. وهذا رد على المعتزلة والأشعرية الذين وصفوا إلههم بصفات العدم وقالوا لا يسمع ولا يبصر ولا داخل ولا خارج، إذا ليس بشيء. ولذلك صدق السلف لما قالوا الجهمية تعبد عدما، تعبد لا شيء، تعبد الفراغ، لأنهم ما يصفونه بشيء. وقال بعض السلف مثل الجهمية كمثل رجل قال في بيتنا نخلة، قالوا لها جريد؟ قال لا. لها عراجين؟ قال لا. لها ثمر؟ قال لا. لا جذع؟ لا. قالوا ليس عندك نخلة. كذلك هؤلاء يقول لنا رب، فنقول ربكم هذا يرى يسمع يبصر يغني يفعل يضحك. قالوا لا لا لا لا لا، لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، فنقول ليس لكم رب. أولا يذكر الإنسان أن ليس لكم رب تعبدونه، الرب موجود. أولا يذكر الإنسان، هذا أكبر رد عليهم، أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. وذكرنا أن هذه الخمس العتاق وقول مسعود أنه من تلادي أنها تؤكد الخلق والعلم والقدرة والألوهية، الأمور الكبار. ولذلك كما ذكرت لكم بعض الإخوة قال إذا ذكرت الخمس العتاق ذكرت أساس الكعبة، كان من حجر عتاق أخضر وإذا حرك اهتزت الأرض. هذه الخمس السور تؤكد الخالق الموجود الرب العليم القدير، هو اللي يخلق ويعلم ويقدر جل وعلا. قال تعالى فهو ربك، يحلف بنفسه وينسب عبده إليه، فهو ربك لنحشرنهم هؤلاء الجاحدين المنكرين المستهترين والشياطين اللي أضلتهم ثم لنحضرنهم، هذا الحق الآن يمارون فيه، هذا هو الحق، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. كل الناس ترى كل أمة جاثية، ولا شك أن الجثي على الركب أنه هيئة ذليل، ولذلك الأسير تجدون جاثي على ركبتيه، المقدم للقتل والقصاص يجثو على ركبتيه، والجالس في التحيات يجلس على ركبتيه لأنه موقف ذل أمام العزيز. فهو ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. كل الناس إذا جيء بجهنم تسحب جثوا على الركب كلهم. ثم لننزعن من كل شيعة، أول ما يبدأ بالأكبر جرم، والشيعة معناها القوم المتناصرون اللي يشيع بعضهم بعضا، ما تسمى شيعة إلا إذا كان يشيع بعضهم بعضا. ومن ذلك تشييع الجنازة، يعني المشيخ تشييع الضيف، وقولهم قلب مشيع، كلما أراد صاحب شيء معه ما يخاف، فيقولون فلان مشيع القلب، يعني قلبه يساعد يعطيه. فالشيعة هم القوم المتناصرون. ثم لننزعن من كل شيعة، من كل مذهب، من كل حزب، من كل طائفة، أيهم أشد على الرحمن عتيا، أكثرهم عتي وظلم وطغيان وبغي، تلقطهم النار لقطة السمسم من بين الصفوف، هذول أول من توقد بهم النار، الجبارون والمتكبرون والمصورون والمشركون، تلقطهم كما يلقط الطير حب السمسم. ثم بعد ذلك يدخلون البقية. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، كما قلت لكم العلم والقدرة في هذه الخمس العتاق واضحة جلية، يعني هذا ما يخفى علينا شيء، محيطين بكل واحد ودرجته في الكفر أو في الإيمان، نحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. ثم جاء القسم العام: وإن منكم إلا واردها. قال عليه الصلاة والسلام يبين إن هذا قسم، ما من أحد يموت له ثلاثة من الولد فيحتسبهم عند الله إلا لم يدخل النار إلا تحلة القسم، وتلا هذه الآية: وإن منكم إلا واردوا. فإذن كل بني آدم سيردون النار، قسم من رب العالمين كان على ربك حتما مقضيا مفروغ منه. فأكثر الصحابة قالوا الورود الدخول، ولكن النار ما تعتدي على المؤمنين ولهم يدخلون في ظاهرها، بل أنها تقول: يا ولي الله نورك أطفأ لهبي، ويجعل الله لهم برد وسلام، وإلا هم داخلها داخلون من أعلاها. وقال ابن مسعود بن عباس: واقرأوا إن شئتم في القرآن كلمة الورود جاءت 4 مرات كلها الدخول، هذه واحدة. وقال الله عز وجل: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وقال تعالى: يوم نسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وقال تعالى في قوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فقالوا: أينما ورد الورود فهو الدخول، وأنتم داخلوها، لكن المؤمن ينجو وغير المؤمن يذهب. وقال كعب: إن نجد في التوراة أن أعلاها يكون مثل الإهالة، مثل الودك أو السمن الجامد، فيمشي عليه الخلائق كلهم، فالمؤمن ما تسوخ قدمه والنار من تحته، والكافر تسوخ قدمه ويهوي فيها. حتى المؤمن يرى عظيم فضل الله عليه أن أنجاه من هذه النار، وإلا هو قد وردها. ولذلك يقول الحسن البصري: كان الصحابة إذا التقوا يقول بعضهم لبعض: أبلغك أنك وارد للنار؟ فيقول: نعم. فيقول صاحبه: أبلغك أنك خارج منها؟ فيقول: لا. فيقول: فيما الضحك، فيما اللعب، فيما الغفلة، وأنت الآن متأكد أنك ستردها وشاك أنك ستخرج منها، لماذا تضحك؟ تضحك على نفسك، لماذا تلعب؟ فيقول: هذه وصيتهم لبعض وموعظتهم لبعض. إذا وجد أحدهم أخاه قال: أبلغك أنك وارد للنار؟ فيقول: نعم، بل أقسم الله على ذلك. فيقول: أبلغك أنك ناج منها؟ فيقول: لا. فيقول: فيما الضحك، فيما اللعب، فيما الغفلة. وبكى عبد الله بن رواحة يوم في بيته، وبكت زوجته لبكائه، وبكى خادمه، وضج البيت كلهم. فلما سكن قالوا: مالك، بلغك شيء؟ قال: لا، ولكني سمعت الله عز وجل أقسم أني سأرد النار، فالورود مضمون والصدور غير مضمون، هذا اللي أبكاني. وأيضا قالها لما ذهب إلى مؤته اجتمعوا عليه فبكى، قال: والله ليس جزع من الموت أو حرص على الدنيا، ولكني عرفت أني سأرد النار ولم أعرف أني سأصدر منها. وهكذا كان كثير من السلف يقفون عند هذه الآية. وقال بعض السلف إن الورود هو الجواز على الصراط، هو الجواز على الصراط، هو ورودها، لأنه منصوب أين؟ على متن جهنم، ويرى تحته ويشوف الكلاليب ويشوف النار ويرى أشياء عظيمة، هذا هو الورود. وقال بعض السلف الورود ورود إشراف واطلاع، يشرف عليها حتى يراها، كقول الله تعالى: ولما ورد ماء مدين. وأكثر الناس على أنهم سيجوزون وسيدخلون ويخرجون، لكنهم على متنها، والله المستعان. ولذلك من تذكر هذا المشهد الذي هو ذاهب إليه لا محالة، قطعا أن كان فيه قلب سيتغير، أن وراءك موعد لا يتخلف، أنك سترد النار وستدخلها. ولكن قال الله عز وجل: ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. والآية اللي بعدها تدل على الدخول، ننجي نجاه بعد إشراف على هلكة، بعد إشراف على هلكة: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا، من كان في الدنيا يحاسب نفسه ويتقي الله ويتورع ويشوف الأمر ويشوف النهي ويشوف دائم يحاسب نفسه ينجو، ونذر الظالمين من ظلم نفسه نذر الظالمين فيها جثية. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. وأيضا ابن آدم يناله نصيبه من النار في الدنيا، وذلك عن طريق الحمى. الحمى، الحمى هي نصيب ابن آدم من النار، فهو يريدها، يريد الحمى من فيح جهنم، وكلما ورد الحمى هو ورد النار أو فيح من فيح النار، وهذه نصيب المؤمن. ولذلك يقول الشاعر: زارت مكفرة الذنوب لصبها، أهلا بها من زائر ومودعي، قالت وقد أزمعت في توديعها، ماذا تريد؟ فقلت ألا تقلعي، تحت الخطايا. هذا نصيبك يا ابن آدم من النار المؤمن. ثم انتقل السياق إلى الكفار الظلمة، فقال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، دائما توصف الآيات بأنها بينات ساطعة تأخذ باللب، ما أحد يقدر يجد فيها ثغرة ولا شيء، بينة. قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ هذا رد، آيات بينات واضحة على التوحيد، على الرسالة، على البعث، على، يقولون: أنتم ما تشوفون بيوتنا؟ ما تشوفون قصورنا؟ ما تشوفون إشكالنا؟ ما تشوفون الخيل والإبل اللي عندنا؟ ما تشوفون السيارات؟ ما تشوفون؟ الله ما ينعم إلا على أحب الخلق إليه، ولولا أن الله ما يحبنا ما أعطانا من الدنيا. لا تضحكون، أنتم شوفكم فقراء وضعفاء وكذا، وتحسبون بعد لكم ما لكم شيء، لنا الدنيا ولنا الآخرة. فكان هذا ردهم فقط. أي الفريقين خير مقاما؟ نحن أسياد الوادي، ونحن الوجهاء، ونحن الوزراء، ونحن الكبار، وأحسن ندية، الندي، النادي، إذا اجتمعنا في الندوة وفي النادي نحن الكبار والمعظمين والمشار إليهم. فالتمكين هذا دليل حب الله عز وجل لنا، هكذا يقولون، ودليلنا على الحق. وهذه ترى الشبهة هذه لا تستهينون بها، موجودة في أكثر الخلق، دول وحكام ومحكومين وكبار وصغار، يجيه الشيطان يقول: مدام الله مكن لك وأعطاك ترى يحبك، ترك على الحق. هذا خطير، ذا أبدا. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، لأنه يحبني ولأني على الحق. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، لا هذا ولا هذا. طيب، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ قال تعالى رد عليهم: وكم وكم وكم وكم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. الأثاث المتاع والعرض والمال والإبل والخيل والبيوت، والرئية المنظر، أحسن أجمل، اللي قبلنا أجمل أجسام وأطول في السماء وأعرض وأقوى، وبيوتهم ينحتون الجبال نحت ويتخذون من السهول قصورة، ومكرين تمكين أكثر، لكن الله ما يحبهم، أهلكهم وأخزاهم، وأنتم تمرون عليهم مصبحين وبالليل. هذه مو بكلام، هذا أنك تقول مدام الله مكنني إذن يحبني، ما يغتر إلا المغرور. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. تلاحظون أن من أول السورة الفواصل أيا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إيا إيا إيا، كل السورة إليه الندية، ثم سبحان الله انقلبت الفواصل بدون ما تشعر إلى أول شيء رئيا، هذه أول انقلاب حيث ما تشعر به، وبعدين جندة مردة أدى أدى أدى، انقلبت الفاصلة. وسبحان الله العظيم، وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. هذا الآن اللي أكثر اعتماده على بصره كأنه يتخيل، يقولون إن الناس الخلق على ثلاثة أشكال، في بعضهم بصري وفي سمعي وفي حسي. البصري هو اللي أكثر شيء يأثر فيه البصر، فتلقاه حتى هو يسولف يقول شفت، رحت شفت كذا، لو يروح الحرم يقول شفت الكعبة وشفت الطائفين وشفت وشفت وشفت وشفت، دائما النظر عنده أقوى شيء. وفي بعضهم لا، سمعي، لو يروح الحرم قال والله لو تسمع أصوات الطائفين وضجيجهم بلبيك، ولو تسمع فلان يوم صلى بنا ويوم تسمع، دائما أكثر اللي يأثر فيه السمع، خلقه كذا. بعضهم حسي، الأحاسيس الأخرى، تجد يقول والله شعورك في الحرم كيف، ويوم تشوف الناس وكيف إحساسك وكيف الشعور، مو موجود الأشكال الثلاثة ذولي، موجودين في الخلق. موجودين في الآيتين هذه. الآية الأولى للبصريين خير مقاما أحسن أثاثا ورئيا، وآخر آية وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة. فغطت الأشكال الثلاثة في بني آدم. طيب قال تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، إما خبر وإما دعاء، إما دعاء اللهم من كان في الضلالة فمد له، يعني كان ليس من أهل الهداية مد له في الضلالة، وإما خبر إن من كان في الضلالة سيمد له الرحمن مدا، ما يعجل شيء سبحانه وتعالى. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فلذلك من كان في الضلال لا يغتر بالتمكين أو بالمال والولد والأهل لا، سيمد له الرحمن مدة، كل ما طال الحبل كل ما سهل التواءه عليه وكل ما عظمت ذنوبه، وهذا من مكر الله به. فليمدد له الرحمن مدة حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة، الساعة الصغرى أو الكبرى، إما أن يأتيهم خزي في الدنيا أو يأتيه الساعة هو الموت أو يأتي الساعة، إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، يعلمون من هو اللي مكانه شر وجنده هم الجند الضعيف، هو الآن مفتخر بجنده وأهله، سيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا كما قال في سورة الجن أيضا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، سبحان الله العظيم، اللي اهتدى يمد له الله في الهداية، واللي ضل يمد له الله في الضلالة، اللي زاغ يزيغ قلبه واللي اهتدى يهديه، وهذا بعلمه وبقدرته، بعلمه قدرته يحول بين المرء وقلبه جل وعلا. فمن اهتدى يعني بدأ هو ما أعرض، طلب الهدى وبحث عنه زاده الله هدى وإيمان وبصيرة، ومن زاغ بإعراض وبظلم منه زاده الله ضلالة. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الباقيات الصالحات العمل الصالح مطلقا والتسبيح والتهليل، قال عليه الصلاة والسلام خذوا جنتكم، فيما يروى في حديث أبي الدرداء خذوا جنتكم خذوا جنتكم، قالوا يا رسول الله أمن عدو حضر، يعني نلبس الدروع جاء عدو، قال بل من النار، خذوا جنتكم من النار، قالوا وما يجن منها، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. فكان ابن مسعود وابو الدرداء وابو ذر دائما يقولون نحن نجن أنفسنا من النار، حتى قال ابو الدرداء والله لا أذكرن الله ذكرا إلى أن كل من رآني يظن أني مجنون من كثرة ما يذكر الله. وفعلا واحد قال له وقال لي شخص آخر من الصحابة شافه يذكر الله بينه وبين نفسه، قال صاحبكم هذا مجنون، قال لا هذا عنده دواء الجنون، اللي يسويه الآن هو علاج الجنون، الجنون هو الغفلة في الدنيا والانغماس عنها ونسيان الآخرة، هذا الجنون، ودواء الجنون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر استغفر الله وأتوب إليه، هذا دواء الجنون، خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ثم أيضا ذكر الله مشهد آخر من الكفار، العاص بن وائل كان والد عمرو بن العاص، وقيل ولد مغيرة لكن قصة على العاص بن وائل السهمي، باغي من البغاة ما أراد الله له هداية لعلمه به وقدرته عليه، والله يخلقكم وما تعملون، وكان خباب بن الأرت حداد في الجاهلية، يعمل السيوف والسكاكين والدروع، حداد يحمي النار، فكان يطلب العاص بن وائل دين، شاري منه سيوف وسكاكين وما أعطاه، فقال أعطني حقي، بعد ما أسلم خباب قال عاص لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقال لا أكفر بمحمد حتى تموت وتبعث وترى أينا على الحق، فقال نحن مبعوثون بعد الموت، قال نعم، قال زين إذا بعثنا بسددك إن شاء الله، إذا بعثنا يصير لي مال وولد وبعطيك، الحين ما عندي شيء لك، ما دام تقول في بعث في حياة ثانية أقضيك دينك في الحياة الثانية، استهزي. فقال الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا، ليس كفر برسولنا، كفر بآياتنا اللي سبقت الرسول ولحقت الرسول، آيات المعروضة أمامه من يوم ولد كفر بها، رسولنا إنما يذكر بآياتنا، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، عند عهد من الرحمن أن ينجو ويكون له تمكين في الآخرة؟ كلا، لا هذه ولا هذه. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مد، أو نمد له من العذاب ما لا نهاية، ونرثه ما يقول، أموال اللي الآن يفتخر بها وأهله وبيوته نحن نرثها، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هكذا كل طاغي وكل باغي يرثه الله ما يقول ويأتي ربه فرد عالي، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ثم قال الله عنهم كلهم: واتخذوا من دون الله آلهة. اتخذوا غير أخذ، اتخذ غير أخذ، اتخذ فيها معنى الإعداد والاستعداد والرغبة، يعني اتخذ، اتخذ فلان زوج، اتخذ صاحب، اتخذ بيت. اتخذوا من دون الله آلهة، جعلوا آلهة يعبدونهم يتألهونهم يخضعون لهم يخافونهم يرجونهم. لماذا؟ ليكونوا لهم عزة، حتى الآلهة هذه تكون عز لهم، تنجيهم، تشفع لهم، تغفر لهم، سواء كانت الآلهة أولياء أو أنبياء أو ملائكة أو حجارة أو أشجار، أي آلهة من دون الله. واتخذوا دليل على أنهم غير معذورين، وأنهم ذهبوا إلى الكفر رغبة واتخاذ وإعداد. واتخذوا من دون الله آلهة، شوف أن السورة هذه كلها على الألوهية والعلم والخلق والقدرة، ليكون لهم عزة. كلا ولا عز يأتيهم منهم، سيكفرون بعبادتهم. الآلهة هذه ستجحدهم، تقول ربنا ما نعرفهم، يوم نحشرهم وما يعبدون، وما يحشرهم ثم وما يعبدون من دونه، فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون. إذن سيكفرون بعبادتهم، العابد سيكفر بالمعبود والمعبود سيكفر بالعابد، ويكونون عليهم ضدا، بدل المبعز سيكون ضد لهم، بل يقولون كانوا قوما بورا، ويقولون إنا براء منهم، والملائكة تقول سبحانك ما ندري عنهم ولا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، سيكونون عليهم ضدا. ثم قال تعالى: ألم ترى، أرأيت، أفرأيت، ألم ترى، كلها تحفيز ولفت. ألم ترى، رؤية قلب، ما شفت، ما دريت، ما انتبهت. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، والإرسال تسليط أو خذلان، والخذلان تسليط، الخذلان تسليط، لأنك ما تنجو من الشياطين إلا بعصمة، وعصمة بيده ولا أحد يطلب شيء، إن عصمك سلمت، إذا ما عصمك سلط عليك الشياطين، من ينجيك منهم إن لم يعصمك الله عز وجل، أنت ما تطلب شيء. واضح؟ هذا معنى أرسلنا، يعني خلينا بينهم بين الشياطين وسلطت عليهم. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، والشياطين إذا كان ما في عصمة من الله ماذا تفعل؟ تؤزهم أزا، تزعجهم إزعاجا، تشليهم إشلاء. معنى الإشلاء كما قال مجاهد تشليهم إشلاء، ما معنى الإشلاء؟ القناص إذا أطلق الكلب على الصيد يشليه، يعني يحفزه وحتى يصيح عليه، فيكون الكلب يزداد شراسة ويزداد عدو إلين يمسك الصيد، وهذا معنى إشلاء الصيد. كذلك الشياطين هذه تنطلق، هي كلب ابن آدم، الشيطان هو كلب ابن آدم وذئبه، تؤزهم أزا، ما تخليه يستريح إلا يصل المنتهى في الكفر، في الظلم، في البغي، في الفواحش، ما تخليه يستريح ولا ترحم الشياطين، تحسب تقول خلاص يكفي هذا، لا، لازم يصل المنتهى. ولذلك أولها نسيان وغفلة وتزيين وأمر، من يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر، يقوم يأمر وينهى لين يؤزك أز، أعوذ بالله من الشيطان، تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم. دائما اللي يدعو إلى الله إذا شاف البغي هذا والظلم والكفر وده أنه يأتي شيء يمحقهم يسحقهم، لا تعجل عليه، إنما نعد لهم عدا، نعد عليهم الأنفاس، كل شيء بأجل، نعد لهم عدا. والله عز وجل ما يعجل شيء، ليه ما يعجل شيء؟ لماذا لا يعجله شيء؟ لا يفوته شيء، في شيء يفوته؟ ما يفوته شيء، وما هم مسبوقين، وين يروح؟ هو في قبضة الله، لكن يمهله أكثر لعذابه ليزداد إثما، أعوذ بالله. فلا تعجل عليه، ادعو إلى الله واصبر الحق، ولا يكون همك متى يسحقون متى يمحقون، لا ما تدري، يمكن يهتدون بعد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، الله غفور رحيم، ما تدري، ليس لك من الأمر شيء. فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. سبحان الله، قال بعض السلف نعد لهم الأنفاس، كل نفس محسوب إلين تنتهي العدة النفس. ويقول أحمد شوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. شوف أنت إذا وضعت يدك على قلبك سمعت الدقات هذه تراها محسوبة بالعدد، كل دقة تقربك من الآخرة وتبعدك من الدنيا، كل دقة من القلب يقربك خطوة للقبر ويبعدك من الدنيا خطوة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، نسأل الله فضله. في هذه الصفحة فقط، في هذه الصفحة فقط جاء ذكر الرحمن 6 أو 7 مرات، 7 مرات في صفحة واحدة، هذا يدلك على أن هذه سورة، سورة رحمة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، الوفد دائما كرامة، الوفود مثل عام الوفود، الوفد عند العرب هو اليكرم، اللي يأتي وافد إليك ويكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم عند موته أوصى بثلاث، حتى انقطع صوته يعني ما عاد يسمعون صوته، أوصى بثلاث، منها جيش أسامة، ومنها أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني جائزة الوفد لا تنسونها، إذا جاك الوافد عانل لك وزائرك كرامة لك، حق عليك أن تكرمه. فكان عليه الصلاة والسلام وروحه تخرج من ضمن الأشياء اللي أصابها يقول أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وكان عليه الصلاة والسلام يكرم الوفود. فإذا الوفد كرامة، فمن ذلك قال بعض السلف يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفود عز، وفود كرامة. وبعضهم يقول إنهم راكبين، إن الوفد يكون راكب، هذا قال علي، قال المتقين يوم القيامة يحشرون ركبان، تقرب لهم النجاة من الجنة يركبونها ويحشرون ركبان. وغيرهم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وبعدين يأتون على شكل وفود، أول زمرة يدخلون الجنة والثانية والثالثة، كما قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، زمر وفود. ونسوق، نسوق، شوف الفرق، هذاك وفد وهذا سوق، يساق سوق. ونسوق المجرمين إلى جهنم، يدفعون دفع ويدعون دع ويساقون سوق، سوق إهانة وإذلال، وردة يعني عطاشا تكاد تندق أعناقهم من العطش، نعوذ بالله، عطش شديد، حتى أنهم يستسقون فيسقون بالحميم. قال تعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل، يعني التحفة اللي تقدم لهم أول ما يأتي الضيف، نزل من حميم، أعوذ بالله، الماء المغلي، هذا النزل. وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة، ما في أحد يملك الشفاعة أبد، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، اللي بينه وبين رب عهد ومتخذ عهد عند الرحمن يدخل في الشفاعة، واللي ما بينه وبين الرحمن عهد ما يدخل في الشفاعة ولا يملكها وليس من أهلها. ما هو العهد اللي تتخذ عند الرحمن؟ لا إله إلا الله، هذه عهد، إذا عشت عليها ومت عليها عهد بينك وبين الله أنه ينجيك، لا إله إلا الله. ولذلك قال ابن عباس هي لا إله إلا الله. وفي أثر ذكر عن أبي بكر الصديق، وكان طاووس يكتب وكذا، أثر طويل فيه دعاء طيب، رواه الحاكم وغيره، أن أبو بكر كان عند نومه يقول كلمات، وإذا ختم قال: اللهم أن يتخذ عهد عندك، يوم لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفيها أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا عهد. وأيضا من العهد اللي تتخذ عند الله الصلوات الخمس، حديث عبادة قال: 5 صلوات كتبه الله عبد، من أداها كانت له عند الله عهد، عهد، وكانت له نور، ومن هذا فهذه منها التوحيد والصلاة، والصلاة من التوحيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا العهد اللي بينك وبين الله. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا أيضا رجع السياق إلى كلامهم الظالم الباغي، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اتخذ الرحمن ولدا. أعوذ بالله. الرحمن خاصة اللي يمشي مع العتاق من أولها، ويشوف حتى من النحل، شوف العظمة والقوة والقدرة والقهر والعلم والخلق، في الأخير تنسب له الولد، وأنه محتاج الولد. الاتخاذ يكون من حاجة، اتخذ صاحب، اتخذ بيت، اتخذ زوجة. رب العالمين يحتاج ولد وليس له صاحبة؟ هذا الكلام أعوذ بالله ما يجرؤ على أن يقوله إلا كما قال تعالى في الخمس العتاق، قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، نفسها هذه الكلمة، إن يقولون إلا كذبا. كبرت كلمة، يعني ما أشنعها من كلمة. وهنا زاد الأمر تأكيد في كبر الكلمة هذه. بعض الناس ما يحس أن الكلمة هذه كبيرة، ولو قيل له كلمة يمكن عنده أنها تستحق أن يقتل القائل. في بعض الكلمات اللي تقال للعبد ما يتحملها، لكن أن ينسب لله الولد، أو يقال ثالث ثلاثة، أو ينسب له الشريك، أو يدعى من دونه، أو هذه ما تأثر فيه. يقول كعب والله ما شاك الشجر، يعني الشجر ما صار له شوك إلا بعد هذه الكلمة وغضبت الملائكة، حتى أن الشجر شوك من الكلام هذا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، شيء منكر بشع شنيع فظيع. لقد جئتم، ما قال قلتم، جئتم، أقدمتم على دعوة، الدعوة هذه خطيرة جدا. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وكاد عند العرب بالتقريب يعني أوشك، السماوات لما سمعت الكلمة هذه كادت تنفطر. الرحمن يتخذ ولد ولا يتخذ شريك ولا يتخذ ولي من الذل سبحانه وتعالى؟ لا والله. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن في هذه الخمس العتاق، وهذه خاتمة التوراة، أولها الأنعام وآخرها خاتمة الإسراء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. طيب، وتنشق الأرض، كادت الأرض أن تنشق وتنصدع لما سمعت هذا الكلام من البشر الظلمة، وتخر الجبال هدا، كادت الجبال أن تنهار، تخر هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، عبد مملوك مقهور، ما في أحد ولد للرحمن. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد، ما يكون هذا ولا يتصور، سبحان الله العظيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبير. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، كل نفس منفوسة محصاه، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل واحد سيأتي الرحمن لوحده فرد. ولذلك اليوم ما يأنس إلا بالخلق، ولا وده أن يجلس ساعة لوحده، ولا يحاسب نفسه، ولا يعبد ربه، ولا مع الناس، ما يأنس إلا بالناس، وإذا غابوا عنه الناس طرفة عين يتوتر، هذا مسكين، هذا مسكين ضيع نفسه. يوم القيامة يأتي فرد، وفي السكرات هو فرد، ما أحد يسوي شيء. وقيل من راق وظن أنه الفراق، ولا أحد يسوي لك شيء، وفي القبر لوحدك، وفي البعث لوحدك، وفي الحشر لوحدك، وفي الصراط لوحدك، ما أحد يمسك يدك، ولا أحد قدامك، ولا أحد وراك، كلها وحدك وحدك وحدك وحدك. وإذا جيت في الدنيا ضيعت نفسك مع فلان وفلان وفلان وفلان، إلا واحد يعينك على ذكر الله عز وجل بس. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، حتى المؤمن يأتيه لوحده، ويرخي عليه كنفه، وينشر له عيوبه، وينشر له ذنوبه، ويقرر بها، ويعفو عنه ويستره. إن الذين آمنوا وعملوا ما في إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان، ولا ينفع أحدهما إلا بالآخر، وليس أي عمل. الصالحات، ولا تكون الأعمال صالحات إلا بالإخلاص، وسيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ود يعني محبة. لها عدة أوجه وأسباب. يروى عن عبد الرحمن بن عوف قال: يا رسول الله، يعني كنت في مكة وفي أهلي وفي أهلي وعشيرتي وأصحاب الشباب وأصحاب الصبا وأهل ودي وأهل قرابتي، وجيت المدينة غريب، ما في أحد، ما أعرف أحد، والبلد تغير علي. فقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن أعظم إيمانهم وعملهم الهجرة، سيجعل لهم الرحمن ود، سيكون لهم في مهاجرهم وفي دار هجرتهم بيوت أحسن بيوتهم، وود أحسن من ودهم، وإخوان أحسن من إخوانهم الأولين. وأبدل الله عبد الرحمن بن عوف، وكانوا أصدقاء في الجاهلية، أمية بن خلف اللي في زعلة في بدر وقتل بلال، وعتبة وشيبة وفلان وفلان. جاء الله بسعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وسيد بن حضير، الواحد منهم يسوى ألف، من يسوى ما لا نهاية من أمية بن خلف وأمثاله. جعل الله لهم مدة، وجاء الله بالمدينة، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب لأصحاب المدينة كحب مكة وأشد. فكانوا يحبون المدينة وبقوا هم وذرياتهم إلى اليوم في المدينة، ما عاد رجعوا لمكة. فإذا المؤمن إذا اتقى الله سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل الله لهم الرحمن ودا. وكذلك القبول عند المؤمنين، العبد له صيت في السماء، واللي في الأرض إنما هو صدى لما في السماء. فإن كان صيته في السماء طيب وضع له القبول في الأرض، وإن كان صيته في السماء قبيح وضعت له الوحشة والبغضة في الأرض. فتجد المؤمنين يكشون منه، لو يجلس المجلس ولا يشوفونه ما يعرفونه تنقبض قلوبهم منه، سبحان الله العظيم. المؤمنين هم اللي عليهم الكلام، وأما الآخر يجعل الله لهم القبول في الأرض والمحبة، سيجعل لهم الرحمن ودا. والمعاني كثيرة، ترى مو بالمعنى الظاهر اللي هو هذا، أكثر الناس لو تقول وش معنى الآية هذه يقول اللي هي القبول، لا، فيها معاني كثيرة. هذا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل ود في قلوبهم وود في قلوب المؤمنين، يحببهم المؤمنين ويحبب المؤمنين لهم، يحببهم دار هجرتهم ويحبب دار هجرتهم لهم، وأشياء كثيرة. فإنما يسرناه، القرآن هذا ميسر، ميسر يقرأ العامي والكبير والصغير والأعرابي والعبد والأعجمي، ويفهموا من كل على ما حسب أعطاه الله، ميسر. ما في كتاب في الدنيا يتوارد عليه الأمم بكافة أشكالهم وألوانهم وثقافاتهم وأعمارهم، ويريدون من كل واحد يصدر منه باللي مثل هذا الكتاب. أمم الأرض كلها وكافة العلوم، كافة الفهوم، كافة هذا، كلهم يريدون عليه ويصدرون منهم رواء في كتاب الدنيا كذا، ما يمكن، سبحان الله العظيم. الكتاب هذا أمر عجيب وميسر، وفيه أسرار الدنيا كلها، مثل ما قال بعضهم يقول هو كتالوج العالم، كتيب التشغيل للعالم، مو بالعالم الواحد، للعوالم كلها، للنفس، للكون، والحياة، والأمم، والتمكين، والاستضعاف، كل سنن الله في الدنيا الكتيب حق التشغيل هو القرآن هذا. اللي بيفهم أسرار القرآن بيفهم علم السحب وعلم التربة وعلم الأمطار وعلم الأجنة وعلم الاقتصاد وعلم كل علوم الدنيا، كتالوجها في هذا القرآن. ولذلك هو معجزة الخالدة صحيح، لكن أكثر الناس عنه معرضون. فإنما يسرناه بلسانك، يعني باللسان العربي المبين، واللي منكم ولد عربي يحمد الله على النعمة هذه. ترى الترجمة مهما كانت ما توفي شيء، اللي يفهم القرآن بلغة الأم هذه نعمة، وسيسألك الله عن النعمة هذه. لتبشر به المتقين، بدأ بالبشارة، وتنذر به قوما لدا. ايش معنى اللد؟ ايش معنى لدا؟ نعم، إن الله يبغض من الرجال الألد الخصم، اللي يفجر في الخصومة، كان الإنسان أكثر شيء جدل. هذا وصف كل معرض عن الحق، تراهم قوم لد، تراهم قوم لد، يعني يخاصمون بغير فائدة وما يبغون يصلون الحق، ويجادل الذين كفروا بالباطل. لماذا؟ ليش يجادلون بالباطل؟ هل عندهم شيء يخافون عليه؟ لا، فقط ليدحضوا به الحق. وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم شقاق. هذا شق الحق راحوا للشق المقابل، سيكفيكهم الله. فإذا هذا وصف لكافة من أعرض عن الحق، تراهم قوم لد. ولذلك أعقل الناس السلف اللي قالوا: والله لا نقابلهم إلا بالسكوت والتحذير منهم والإعراض عنهم، والله لو كنا كلمة ورد عليها وعطى قدر ورأي بالرأي والفكر بالفكر، يطيشون. هذول قوم لد، وصفهم الله لد، يعني عندهم فجور في الخصومة. والله ما من واحد اعتنق الأحزاب هذه تجي تعلمه بالتوحيد والسنة إلا وجدته ألد، إلا من رحم الله، إلا المسترشد وقليل ما تلقاه، يعني لد صحيح، يلد عن الحق ويجابه بالباطل، يدحض به الحق بس. ولذلك السلف والله أعقل منا، قطعا أعقل. الحين يقولك قابل الفكر بالفكر، قابل الرأي بالرأي، هذه للمسترشد اللي عنده شبهة ويبلحق. أما هذا مثل ما وصف الله، يجادل بالباطل وما له قصد إلا ليدحض به الحق، ويسمع لا ليفهم ولكن ليرد. تلقى هو نفسيته هو يسمع منك ما يفكر في كلامك يبغى يفهمه، لا، كيف يجد ثغرة يرد بها بس، كيف يقذف الشبهة عليك، كيف. ما في علاج إلا اسكت وحذر أمة محمد منهم واجعلهم كالجرب، كما قال أيوب يوم أقبل عليهم بحنيفة هم عند الكعبة، قالوا: جاءكم الأجرب، قوموا لا يعديكم الجرب. هذا الأجرب يعديك ولا يمرضك. فلذلك السكوت، لكن ليس السكوت السلبي، السكوت اللي فيه إهانة لهم ما داموا يدحضون الباطل، الحق بالباطل، وتحذير أمة محمد منهم ونشر الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. هذه هي الاستراتيجية الصحيحة تماما، انشر الحق ليدمغ الباطل، اعزلهم عن أمة محمد لا يعدونهم بالجرب، أعرض عن الجاهلين، اسكت عنهم، قوم لد. أما تروح تعطيه قدر تقول إيش عندك وبرد عليك وينشر عند الضعفاء وعند الناس، لا. فالقرآن هذا يبشر يا أخوان، ترى البشارة هذه عظيمة، وكثير ما يبدأ بها. المتقي يبشر، لا يقنط ولا يأس، اللي يخاف الله ويتقيه يبشر. ترى القرآن ما نزل إلا يبشره، يبشر إن ما عند الله خير، وينذر به قوما لدا. قال تعالى: وكم عند العرب كم تستخدم ليش؟ تكثير، تكثير، كم وكم وكم وكم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، ناس نعرفهم وأضعافهم ما نعرف، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، أمم أمم ما يحصيهم إلا الله، ما يحصيهم إلا الله. الآن عندنا في أمة العرب لوحدها، في أمة يسمونهم العرب البائدة، غير العرب العاربة والعرب المستعربة، في عرب يسمونهم البائدة، هذول طسم وجديس وعاد وثمود والعماليق، أمم قد ملأت الأرض هذه كلها، ما نعرف منهم إلا عاد وثمود لأن الله قص علينا خبرهم. أما طسم وجديس والعماليق والأمم اللي قبلنا ما يحصيهم إلا الله، لكنهم كانوا أحسن أثاثا ورئيا. العماليق على اسمهم ترى، يقول ما تشوفه في السماء، وجبروت هائل، أثار الأرض وعمروها أكثر ما عمروها. هل تحس منهم من أحد؟ باقي لهم أحد؟ تحس منهم إحساس؟ مو بشوف ولا سمع، هل تحس؟ ولا شيء، ولا خبر ولا حس حتى. والأخبار اللي تجيك تأتيك أخبار نتف متقطعة، ما أحد حضر ولا أحد شاف، لكن أخبار. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ الركز هو الصوت الخفي. أبدا، يعني هذه الآية فيها الصمت المطبق، صمت، ما تحس ولا تسمع ركز، الركز ما تسمع، انتهوا. أمم كاملة، قرون كاملة، ما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزة، ذهبوا بأعمالهم. طيب تريدون تعملون مثلهم؟ سيأتيكم مثل جزائهم، ويأتي ناس بعدكم ما يدرون عنكم، ما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزة. فسبحان الله العظيم، سورة مريم تكرر فيها اسم الرحمن أكثر من 20 مرة، وفيها الخلق، حتى أن خلق عيسى من دون أب فيها، وخلق زكريا يحيى من أم عاقر وشيخ كبير قد بلغ من الكبر عتيا جل وعلا. خلق إسحاق وإسماعيل من شيخ كبير، فيها الخلق، فيها العلم، فيها القدرة، فيها الألوهية، فيها الرحمة، فيها الرسالة، وفيها البعث بعد الموت، وفيها أحجار الكعبة اللي قامت عليها، أحجار الإسلام، أساسات الإسلام. هذه الخمس العتاق، ومنها مريم، بقي منها طه. نسأل الله عز وجل أن ييسر القرآن بلساننا، وهيئ لنا أن الله يعطينا فيه الفهم الصحيح والعلم بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله أنيسنا وحجتنا وقائدنا إلى رضوانه وإلى جنات النعيم. نسأل الله لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. نسأل الله لا يسلط علينا الشياطين وأن يعصمنا منهم. نسأل الله أن يتوب علينا، نسأل الله أن يغفر لنا، نسأل الله أن ييسر لنا جواز الصراط، وييسر لنا الأمور التي تنتظرنا. نسأل الله أن ييسرها علينا، إنه هو صاحب السفر وهو الخليفة في الأهل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.